العيد شمس نهارك ارجع عمر دارك وابدأ تاني وجرب يا طير يا متغرب يا متغرب اوعى يغرك طيشك ولا تغير ريشك اوعى يغرك طيشك ولا تغير ريشك وعلشان لقمة عيشك تمشي ورا الطيار خوفك يعلي بنيته في الغربة وعليته هلاقيك يوم هديته والأحلام تنهار حاسب انسي كتبت في الزرع اللي منبت حاسب انسي كتبت في الزرع اللي منبت علشان بلدك حبت فيك عزم واصرار سبق المثل القايل ان العود المايل عمره في يوم ما هو شايل على أغصان وسمار يا طير يا متغرب يا متغرب يا طير يا متغرب بيتك الأخضر قرب يا طير يا متغرب بيتك الأخضر قرب بعد ما طال مشوارك طلعت شمس نهارك بعد ما طال مشوارك طلعت شمس نهارك ارجع عمر دارك وابدأ تاني وجرب يا طير يا متغرب يا متغرب يا طير يا متغرب بيتك الأخضر يا طير يا متغرب بيتك الأخضر قرب يا طير يا متغرب بيتك الأخضر قرب يا طير يا متغرب بيتك الأخضر قرب يا طير